هأتي بطيبي فوق شعرك هبني الآن أعرف حق قدرك عوضا عن صلاة الساعة السادسة من صلوات الأجبية. في مثل هذه الساعة من النهار صلب السيد المسيح له كل مجد، ودقت المسامير في يديه ورجليه، وذاق الخل والمرارة، وفيها سأله اللص اليمين أن يذكره في ملكوته، فأعطاه المخلص سؤل قلبي ليشبع قلبك، وكل شهوتي في حبك. هاتي بطيبي فوق شعرك هبني لنا أعرف حق قدرك عوضا عن شوقي في كليلك. تشويس ناينا نامين الليلويا خنفرا نم فيوت نم بشيري نم ببنف مع الثوا ونوت نوت أمين. تسبحت وصلات الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. من مزامير تراتين معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي، استمع يا الله صلاتي وانصت إلى كلام فمي، فإن الغرباء قد قاموا علي والأقوياء طلب نفسي ولم يجعلوا الله أمامهم. هوذا الله عوني والرب ناصر نفسي، يرد الشرور على أعدائي وبحق قايستاصلهم، فأسبح لك طائعا وأعترف لإسمك يا رب فإنه صالح، لأنك من جميع الشدائد نجيتني وبأعدائي نظرت عيناي. ارحمني يا الله ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي، وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الاسم، أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي. أرسل من السماء فخلصني، وجعل العار على الذين يضطهدونني. أرسل الله رحمته وحقه وخلص نفسي من بين الأجبال إذ نمت مضطربا. أسنان وأبناء البشر سلاح وسهام، ولسانهم سيف مرهف. اللهم ارتفع على السماوات، وليرتفع مجدك على كل الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا وأحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظي يا نفسي استيقظ، أيها المزمار والقصارة، أنا أستيقظ مبكرا. أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات، وليرتفع مجدك على سائر الأرض. هللويا. استمع يا الله طلبتي واصغي إلى صلاتي، من أقاصي الأرض صرخت إليك عندما ضجر قلبي

بفرح فيك. الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجايا، إلهي فاتكلوا عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأما أنت فلا يقترب إليك الشر بل بعينيك تعاين ومجازاة الخطاط تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجاك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعسر بحجر رجلك، تطأ الأفعى وملك الحياة وتسحق الأسد والتنين، لأنه تعلق بي فأنجيه وأرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له معه أنا في الشدة، أنقذه وأمجده ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هللويا. الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكونة فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء وأنت هو منذ الأزل، رفعت الأنهار يا رب رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي أمواج البحر بل عجيب هو الرب في العالي، شهاداته صادقة جدا لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام. زوكساس أوثوس إيمون. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركات على جميعنا آمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله،